وأن يغفر الروم 12,000. هذا الحديث كما ذكرنا في حينه تحققت منه 5 علامات وبقيت علامة. أما الخمس التي تحققت فهو موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس لأول مرة على يد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والموت الذي ظهر في الشام بمسجد الأموال، هذا الطاعون الذي أتى على كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، والفتنة التي دخل حريمها بيت كل مسلم، كلنا يتقو منها ويعاني منها وعلى رأسها أجهزة الإعلام، وأن يرقى الرجل ألف دينار فيسقطها، فإنا قد رأينا ذلك في واقع الناس كثيرا وضربنا له الأمثلة. هذه 5 قد ظهرت وبقيت النافذة، وأن يصدر الروم فيثمرون ب80 بندا تحت كل بند، أي تحت كل لواء أو كتيبة 12,000. وقد ذكرت لحضراتكم آنذاك أن لهذه العلامة تفصيلا يأتي في حينه إن شاء الله تعالى، ولعل هذه الليلة يكون حينها. هذا ونتابع المسيرة إن شاء الله تعالى مع ذكر العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سيما فيما يمكن أن نسميه باب الفتن والملاحم. فهناك علامات قد سبقت لا صلة لها للملاحم، عدا عن الحديث الذي ذكرناه آخرا، لم تقوم الساعة حتى تفلح الرومية والقسطنطينية. وأما العلامات الأخرى فهي على النحو الذي سمعته، لكن فيما تبقى من العلامات جله أو كله يندرج في باب الفتن والملاحم، وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الجنتين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزدي بعضهم بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع في أمة الدين لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمسلمين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذا الحديث ذكر عددا من علامات الساعة، منها ما كان نعمة ومنها ما كان نقمة ومنها ما كان ومنها ما سيكون. فأما الذي كان وهو نعمة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي طوى لي الأرض وضمن لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها مع ضم الأرض هنا كمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تحقق في ضم الأرض هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المشارق والمغارب دون أن يرى الشمال والجنوب، وذاك أمر مفصول في هذا الحديث أو مفصول في العلامة: فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يخرج فيه الإسلام من جزيرة العرب، ولا يزال المسلمون محاصرين مضطهدين، ولا تزال تغير عليهم قبائل المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بانتشار الإسلام في ربوع الأرض، لكنه خط من ربوع الأرض مشارقها ومغاربها. وبمثل هذا انتشر الإسلام، فلما انتشر الإسلام فعلا انتشر شرقا وغربا بالصورة التي لم ينتشر بها شمالا ولا جنوبا. في الوقت الذي ظلت الدولة الرومانية أو ظلت بلاد أوروبا وأمريكا كما ظلت كثير من البلدان في أفريقيا وأستراليا، أعني حيث الشمال والجنوب، ما دخلها الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول، وقد عنا أن الإسلام ينتشر شرقا وغربا، وقد فسر للإسلام في قرنه الأول بل في النصف الأول من تاريخ الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإسلام قد انتشر شرقا إلى بلاد ما وراء النهر، وانتشر غربا إلى أن وصل إلى شمال أفريقيا مصر، وشمال أفريقيا حيث ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، بل تعداها إلى ما وراء محيط الأطلسي ليصل إلى الأندلس والبرتغال وليكون الإسلام حضارة الأندلس التي ظلت 8 قرون تنشر العلم والنور حتى أخرجت أوروبا من ظلماتها في عصورها الوسطى. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. تلك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت وعلامة قد وقعت. هذا وأبشركم أبناء الإسلام أبشركم ونحن في وقت عظم فيه الخطر أبشركم ونحن في زمان اشتد فيه الخصب لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل القرن الأول بأن الإسلام سينتشر شرقا وغربا فإنه بشر هذه الأمة في آخرها بأن الإسلام لن يكتفي بمشارق الأرض ومغاربها بل وسيشمل شمالها وجنوبها ويشمل حاضرها وباديها. سيتسع الإسلام ليشمل المدن والقرى والحواضر والبوادي ما يترك خيمة في صحراء واسعة متوامية الأرض. وذاك الذي بشر به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن الله هذا الدين كل مكان حتى ما يزر بيتا من نذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. والله أكبر الله أكبر انتشار للإسلام في ربوع الأرض ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار. وهل ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغاه؟ لا والله ما ترك شيئا إلا وقد بلغاه. فما ترك الليل والنهار مكانا في الدنيا قال الليل أو قال النهار حتى ولو أصبح الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر لكن ما ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغا. وبمثل هذا سيبلغ الإسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن هذا الدين كل مكان وليدخلن هذا الدين كل مكان ليحل محل الفساد الذي دخل كل مكان ليكون البديل عن الفساد الذي انتشر في كل مكان حتى في الصحاري حتى في القرى حتى في الكهوف. وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا نكرة في السياق تفيد التعميم حتى ما يذر بيتا من مدر. والمدر هو الطين ومعناه كوخ بني من طين على شاطئ بحر او في وسط صحراء من مدر ولا وبر الطوف ويعنى به الخيمة. فلن يدع الإسلام كوخا ولا خيمة في الصحراء إلا دخلها. فكيف ببيوت الحاضرة كيف بالقرى والمدينة؟ ولا تقولن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر بالخز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. وهذه علامه وبشاره ننتظرها تاتي من بعد محنه او محن سنذكرها ان شاء الله تعالى. ان الله سوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما سوي لي منه، واني اعطيت الكنزين الاحمر والابيض، اي اعطيت الذهب والفضه، الكنزين الاحمر والابيض الذهب والفضه، وهو دلاله على غنى هذه الامه في مواردها وفي ثروتها التي تكمن داخل بطن الارض. فما اغنى هذه الامه، ولكن ما اكثر ما سرقت مواردها، ما اكثر ما اخذ منها من الذهب والفضه ومن المعادن، وما اكثر ما تسرق، ومع ذلك لا تزال تقف على قدميه بلاد حباها الله نعما، حتى انه حباها جبالا من ذهب من بعد الذهب الاسود الذي غطى ارضها. اكتشفت السعوديه جبلا من ذهب اصفر، من جبل من ذهب اصفر لا اصفر، فضلا عما ينعكر عنه الفرات من جبل من ذهب، وان كان فتنه ونقمه لا منحة او نعمة، لان الناس يقتتلون عنده فيقتل من كل منا 99. واني اعطيت الكنزين الاحمر والابيض اي الذهب والفضة. يقول صلى الله عليه وسلم: واني سألت ربي لامتي الا يهلكوا بسنة بعام او بسنة عامة، اي لا يعمهم العذاب كما كان ياتي العذاب على الامم الماضيه بصفه عامه فياخذه مره واحده. وكلنا يعلم من قصص القران الكريم كيف اهلك الله عز وجل الامم الكافره الظالمة، كيف أهلكهم وهم كبابرة. فأهلك عاد وثمود، وأهلك قوم نوح، وأهلك قوم لوط، وأهلك كثيرا من الأمم، فمنهم من أمرنا عليه الصيحة، ومنهم من أمرنا به الأرض، ومنهم من أمرنا إلى آخر ألوان العذاب. وكان عذابا عاما يستقبل كفة الكافرين، ولا يستثنى منهم إلا أهل الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه يستشفع عند ربه استشفاعا حسنا، هذا في الدنيا قبل شفاعته التي تكون في الآخرة، ألا يهلك أمته بسنة عامة. فاستجاب الله عز وجل له: وأنتم ترون أن الأمة قد ارتكبت من الذنوب ما يجعلها أهلا لعذاب الله ولغضبه وحلول نقمته، لكن الأمة لا تعذب بصفة عامة، وإنما الذي نراه ونسمعه ألوانا من العذاب الجزئي سيول في مكان دون مكان. وهذا من الطوفان، لكنه طوفان لا يجتاح بلدا كاملة ولا عرضا كاملة، إنما تنزل السيول نقمة في بعض الأقاليم وفي بعض البلدان، تسمعون عنها في أمريكا وتسمعون عنها في بعض أقاليمنا كالتي سمعتم عنها في جنوب البلاد غطرة أسوان وسنا وسوهاج، وكالتي سمعتم عنها في شمال البلاد غطرة سيناء الشمالية أو الجنوبية أو جرجان، يكون عذابا لكنه جزئيا، فيكون بمثابة الإنذار لا بمثابة العذاب. والطاعون يستجري لكنه لا يقوم ولا يجزاح أهل البلاد ولا أهل الأرض خاطبة. وتسمعون عن كثير من العقوبات التي عاقب الله عز وجل بها الأمم السابقة، لكن إذا جاءت في صورة جزئية، فالريح تقع. وقد سمعتم أن من علامات الساعة قد يرتفع عند ذلك ريحا حمراء، وإن كنتم سمعتم عنها في السنة فقد رأيتموها في الواقع. وما الريح الحمراء العقيم التي جاءتنا في شهر خمسة سنة 97 عنا ببعيد، ريحا حمراء وزلزلت، ولا زلنا نذكر زلزال سنة 92، ولا تزال الزلازل تحدث في بلاد أخرى نسمع عنها بين الحين والحين، زلزال إيران، زلزال أفغانستان، زلزال أمريكا، زلازل قد وقعت والزلازل مرتقبة، الأعاصير التي تجزع أمريكا، الطوفان الذي يجزع بلاد شرق آسيا، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصبة، والخصب قد وقع لكنه ليس عاما وإنما جزئيا. وضربنا له الأمثلة للخصب الذي وقع في جمهورية أرمينيا وفي مدينة أطنان بالجزائر وفي المغرب في الخمسينات، بل ومع زلزال 92 وقع خصب بقرية في بني سويس بمصر، خصبا ومكرا. والمكر عذاب عذب الله به قوما من بني إسرائيل. قلنا وهي علامة بدأت بالظهور، وراها أناس نثق في صدقهم في من مات على أمور كبيرة وعظيمة وجسيمة، ماتوا فلما ماتوا مسكوا قردة وقناديل والعياذ بالله، فضلا عن أنك ترى صورا قد مسخت وهم أحياء، فما إن تراه حتى تتخيل الشمبانزي أو تتخيل القردة أو تتخيل خنزيرا والعياذ بالله. وقربا هذه لما قربت وآيات تتتابع كنظام بان قطعة الكوفة تتابع. إذا فالحديث يقول وإني دعوت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، أي لا يأخذهم العذاب الشامل، وإنما يكون العذاب جزئيا، وذلك الذي قاله الله وراء الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عام ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم كناية عن الإذلال والمهانة، لا يسلط عليهم عدوا يذلهم ويمتهنهم يقتل رجالهم يمتلكوا أعراض نسائهم. فبعد هذا الدعاء أجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربي عز وجل قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكه بسنة عامة ولا أسلط عليه عدوا من سوى أنفسه يستبيح بيضته أو فيستبيح بيضته، ولو اجتمع عليهم من بأبصارها، أي لو اجتمعت عليهم الدنيا بأسرها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولذلك يوم أن أرادت أمريكا أن تسلط على العراق لم تسلط، فسلطوا العراق على إيران في حرب اشتعلت نارها واشتعل أوارها 8 سنوات أو ذلك. ثم ماذا؟ فرقت العراق من إيران لتغزو الكويت، فلما غزت العراق الكويت كان ذاك سببا لأن تأتي أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية مع أخرى عربية لقتال العراق وحصارها من عام 90 إلى 99 ليتحقق فيها حتى يكون بعضهم يغلق بعضا ويغلق بعضهم بعضا. إذن ما يسلط الله علينا عدوا من غيرنا إلا إذا سلطنا على أنفسنا وقاتل بعضنا بعضا. وقد علمت السبب الرئيس في هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. السبب الرئيسي المعلوم هو نقضان عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وها أنتم ترون أن الأمر ازداد عن أن يكون نقضا لعهد الله وعهد رسوله بأن أصبح تشكيكا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنكارا للسنة لتكون مقدمة لإنكار القرآن، أو تشكيكا في السنة ليكون تمهيدا للتشكيك في القرآن. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم واحد يقول: فما بال إسرائيل وقد أذاقت العرب ويلات. والإجابة واضحة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. فأخذوا منا جزءا من الأرض المقدسة، أخذوا منا المسجد الأقصى وأرض فلسطين المباركة وأرض الشام أرض مباركة. وقد حرص اليهود على أن تكون لهم ونواة لمملكتهم، وهم يحرصون على أن يهدموا المسجد الأقصى ليبنوا هيكل سليمان الذي يريدون أن يستقبلوا فيه ملكهم المنتظر المسيح الدجال عليه لعنة الله. فلا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيع بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبصارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. دعاء طالما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت له عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا عائشة، إن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء ثبته وإن شاء أثابه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاصرفنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدرين ولا خزايا ولا نادمين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رحم الله الشيخ الشعراوي، ومع ذلك في هذه الأيام دعوات عامة من خلال الصحف لحضور مولده المبارك من بعد أن مات الشيخ، وهو الذي أوصى ألا ينصب له نصب أو يقام عليه ضريح، وألا يكون قبره في مسجده، وألا يقام له مولد. قد أوصى بهذا كما سمعنا، لكن قبره صار تابوتا وأقيم عليه الضريح ونصبت عنده الضربة، ثم هو يزار ويتمتع به ويتبرك به ويسجد عنده ويحب ويقبل، وما بين رجاء ودعاء وبكاء. وتزداد الطامة بأن تزداد الموالد عندنا مولده. كيف وقد نظمت الوزارات الموالد على مدى طول العام؟ فهل سيجدون متسعا لمولد الشعراوي، ام انهم سيقتصدون ويقتصرون اياما من موالد اخر حتى لا يتعارض مولد الشعراوي مع موالد اخر؟ لست ادري، انما ذاك من الضلال. ومن الضلال ايضا ان تعلق صوره الشيخ على السيارات الخاصه او العامه. الشيخ الذي فقدناه، نحن فقدنا عشرات المشايخ، فلما هذا الشيخ بالذات؟ ام انها دعوه لوثنيه جديده؟ وما عملت الاوثان الا بتعظيم الصور. وانما اخاف على الائمه المضلين، من يتكلمون بالقران والسنه كالدكتور مصطفى محمود الذي لم يرد ان يتوب ولم يرد ان يعترف بالحقيقه، وما اراد ان يجيب البطل كما يقال، وانما يحارب السنه بعنوان ليس انكارا للسنه وهو ينكر السنه. والرجل قد بان انه مغرق بعد ان كنت اظن انه لا يفهم او انه مغفل، لكن وضح انه مغرق ليس انكارا للسنه ويحارب السنه. جزم ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كتابه السنه. يا دكتور مصطفى محمود، يا من اوردت لنا يقول له لماذا أوردت الأحاديث منسوخة وإن كانت صحيحة؟ لماذا أوردت الأحاديث المنسوخة ولم تورد الأحاديث الناسخة؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة السن، لكن هذا في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة وحتى لا تختلط السنة بالقرآن. لكن ما مضى كبير عهد يا مصطفى إلا وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة السنة وقال لما قيل لابن عمر انك تكتب عن رسول الله كل شيء في رضاه وفي غضب، لماذا تكتب عنه وهو في حالة الغضب؟ فراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انا اكتب عنك كل شيء في الرضا وفي الغضب، افاكتب في حالة الرضا فقط دون حالة الغضب؟ قال ابن عمر اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه الا الحق، واشار الى فيه صلى الله عليه وسلم وصرح عليه الصلاه والسلام بالكتاب. وهذا ابو هريره رضي الله عنه وكان من الحفاظ قال ما زاد عني احد في رواه الاحاديث الا ابن عمر الا عبد الله بن عمرو بن العاص إذ كان يكتب ولا أكتب، إذ كان يكتب ولا أكتب. فالسنة بدأ كتابتها في عهد النبي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مصطفى محمود تريد الأحاديث المنسوخة ولا تريد الأحاديث الناسخة؟ أأنت مغرض؟ أأنت عميل لجهة معينة؟ أأنت تابع لمركز ابن خلدون؟ أم أنك واحد من أهل التنوير أو التضليل؟ أم ماذا أنت يا مصطفى محمود؟ وقد قلت لك قبل لست مصطفى ولست محمود. أسأل الله أن يتوب عليك، فإن لم يتوب عليك فأسأل الله أن يعجل بالانتقام منك ومن أمثاله. وإنما أخاف على أمتي أن أئمة المضلين، وأنا حزين أن يضاف إلى تلك السلسلة الدكتور عبد الصبور شهيد في كتابه أبي آدم قصة الخليقة بين الكرة والحقيقة، والذي أبى أن يعترف هو بالحقيقة وأبى إلا أن يصر على خرافته وعلى أسطورته. وفي الوقت الذي قام يحارب أساطير الأولين والإسرائيليات التي كتبت في قصة آدم أتى هو بأساطير لم يقلها الفلاسفة ولا الإغريق ولا اليونانيون. قال عبد الصمد شهير غفر في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع كتابه هذا الذي قلب فيه الموازين وعكس فيه المعايير. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وما أكثر الذين يتكلمون بالقرآن والسنة فيكون أحدهم عليم اللسان منافق القلب يهدم الدين باسم الدين. من نذكر ومن نترك؟ اذا العلامه في النفس واضحه. وانما اخاف على امتي الائمه المضلين. ان اسماعيل منصور طبيب المصر دكتور البهائم لما حرم النقاب حرمه باسم الاسلام بالقران والسنه، لما نفى عذاب القبر نفاه بالقران والسنه، لما انكر حجية السنه انكرها بالقران والسنه. جمال المنى يحارب السنه بادله من السنه، يعجب الشيخ نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. واسمع هذه: وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. أقول: وقد وضع السيف في الأمة، وضع السيف في الأمة بحرب بين العراق وإيران، وبحرب بين العراق والكويت، وبحرب بين قوى متحالفة والعراق، وبحرب بين الاتحاد السوفيتي البارد وأفغانستان، ثم بحرب بين الأفغانيين وبعضهم البعض، وبحرب بين روسيا والتجارة، وبحرب بين الصور والبوسنة والهرسك، ثم بحرب بين الصور والكوسوفة، وبحروب في كشمير والهند وإريتريا والفلبين وطاجكستان وأوزبكستان، وحروب في السودان وبين السودان وأوغندا وبين السودان والصومال، وحروب قامت وحروب ستقوم، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنه إلى يوم القيامة. نعم، وقد وضع السيف لمثل هذه الحروب، سيما في مقدمة خطيرة لا مثيل لها في عالمنا وتاريخنا، ألا وهي المسماة بحرب الخليج، تلك التي استدعينا أعداء الله لها بأنفسنا. فجاءوا مع بداية التسعينات ليقولوا لنا: ما إن تنتهي المعركة لن يبقى جندي واحد أمريكي أو بريطاني أو أوروبي عموما. ومع ذلك فتسع سنوات كاملة ومبلغ علمنا أنه لم يخرج جندي واحد، اللهم إلا الذين أصابهم مرض لم يعلم تشخيصه ولم يعرف داؤه ولم يدرك دواؤه. هذا مبلغ علمهم الذين خرجوا، أما البقية الباقية فإنهم في دراسة ميدانية وفي تعامل مع الطبيعة الأرضية ومع البيئة العربية ومعرفة للغات واللهجات العربية، ليكون ذلك مقدمة لغزو الروم الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تكون الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا تكون الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وهو وإن كان على ظاهره لم يتحقق بعد، لكن من ينظر إلى حال الكثير من المسلمين وقد ارتكبوا الشرك ووقعوا في الكفر وفعلوا خصال النفاق ووقعوا في مظاهر الردة، يرى أن هذا الحديث قد تحقق وأن أناسا خرجوا من الدين أفواجا، وإن كانوا لا يزالون يتسمون بالإسلام وينقضون تحت رايته، ولكن هذا الحديث يقع له مظهر أشد في الحروب التي بيننا وبين الروم، فهنا هناك ردة تقع وتكون هناك ردة شديدة كما تسمع هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. من ذلك ما قد ظهر ومنه ما سيظهر. أما الذي ظهر فقد ظهرت صور شركية في الأمة ومظاهر وثنية وأناس يعبدون الأموات ويقدسون الأولياء والصالحين بمظاهر تعبدية لا ينبغي أن تكون إلا لله. بل هناك مظاهر وثنية وقعت في غيبة من العلم وكثرة من الجهل. من ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أنياب النساء ذوي حول الجدار. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أنياب النساء ذوي حول الجدار. وهم خلطة طلب كانت تعبده ذوي في الجاهلية بمكان يدعى ثبالة. هذه العلامة يرى بعض العلماء أنها قد ظهرت في أرض الجزيرة العربية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذ عبدت الأشجار والأحجار وانفجر ذلك في جبل بلاد العالم الإسلامي، فذبحت الذبائح وأوقدت الدموع ونذرت النذور للمزارات وأضرحت القبور بصورة عجيبة وعلى مرة ومثلى من كثير من علماء المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما هذه الأعلام بحرف يدها فإنا لا نظن بأنها قد وقعت، وإنما يغلب على الظن أنه مع العلامات الكبرى ومجيء ريح طيبة تغلب أرواح المؤمنين، هناك أناس يعبدون الأصنام والأوثان وهناك نساء تضرب إلياتهم حول للخلطة يغلبون وينذرون ويعبدون ويتقصرون عياذا بك اللهم. إذن الحديث وإما يذكر مظاهر وهي في الناس كائنة، وإما يفعل هذا بالفعل بصورة واضحة فيكون ذلك متأخرا إذا جاءت الريح الطيبة وقبض الأرواح عن المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذه علامة قد سبق ذكرها من قبل، فقلت لحضراتكم بأن نحو من ثلاثين قد ادعوا النبوة على طول التاريخ الإسلامي ولم يبقى إلا الدجال ليكون آخر الثلاثين الذي يدعي النبوة بل ويزعم الألوهية بعدها. ويقول عليه الصلاة والسلام مع نهاية هذا الحديث الذي فيه نفس المفيد: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. فاجتهد أن تكون منهم يا ابن الإسلام. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة، اللهم اجعلنا من الطائفة الظاهرين على الحق، اللهم اجعلنا متمسكين بالحق حتى يأتي أمرك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. آمين. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم من الفتن هذا الحديث، وهو أيضا منه ما وقع ومنه ما سيقع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلام. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلام؟ قال: هي حرف وهرف. ثم فتنة الذراء، دخلها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يطلع الناس على رجل كورك على ظل. ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. الحديث مرة أخرى مع بيان معانيه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلام، يعني ذكر فتنة تأتي متأخرة من بعد الفتن، كفتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله، بل وذكر فتنا تموت كموت البحر، منها ما وقع أيام عمر أو بعد مقتل عمر رضي الله عنه، فوقع من ذلك ما شاء الله في خلافة عثمان حتى قتل رضي الله عنه، ثم الفتنة التي وقعت في الجمل والصفين، وتتابعت فتن حتى ذكر فتنة الأحلاف. والأحلاف جمع حلف، والحلف هو حجم الليل الذي يوضع على رقبة البعير أثناء سبت في الساقية أو عقد في المحراب، محراب البلد والساقية المعروفة، فيوضع الحلف على ظهر البعير. وسميت الأعلام كناية عن الملازمة، أي كما يلازم الحلف رقبة البعير أو رقبة البقرة أو الجامع عموما، حتى ذكر فتنة الأحلام، أي فتن ملازمة. فقال القائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلام؟ قال: هي حرب وهرب. كذا شكلها العلماء: حرب وهرب، حرب بفتح الحاء والراء، وهرب بفتح الهاء والراء. والحرب غير الحرب، الحرب معناه سلب المال والأهل، سلب المال والأهل، والهرب هو الفرار. وهذا المعنى لا نجده ينطبق على شيء من الحروب والفتن فيما مضى إلا على حرب الخليج، تلك التي ببدايتها وضع السيف في أمة الإسلام أو أمة العرب، لتكون بداية للفتن وملاحم آخر الزمان. قال: هي حرب وهرب. وهرب يلوذ الطرف الثاني بالزراعه. المعروف في تاريخ الحروب ان جيشا ينتصر وجيشا يهزم، لكن تقرا بينهما حروب، يكون هناك قتال، لكن غزو العراق للكويت لم يكن على سافلة حرب قد عرفت من قبل، فإن العراقيين قد غزوا الكويتيين على ذره، وأول ما فعلوه لمن يذكر الأحداث وما هي منا ببعيد لم يمض عليها أكل من الزمان بعد، لم تكتمل 9 أو 10 سنوات، أول ما نزل الجنود العراقيون استولوا على أهم مراكز المال في الكويت، استولوا المعارض السيارات والبنوك والأماكن التي فيها الأموال المدخرة والكثيرة، ثم أبيح لهم بأوامر أو أباح الجنود لأنفسهم أن يدخلوا البيوت، فدخلوا البيوت فانتهكوا الأعراض، فذاك الحرم والهرم أنه لم نلقى مقاومة من الكويتيين ضد العراقيين، يدافعون عن أنفسهم عن أعراضهم عن أموالهم، مع أن الرجل إذا قتل ضد عرضه أو قتل دفاعا عن عرضه فهو شهيد، أو قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد، أو دفاعا عن نفسه فهو شهيد، ومع ذلك لن نبقى من مدافع عن نفسه ولا عرض ولا أرض ولا أهل ولا مال، وإنما نادى الكويتيون بالفرار، منهم من نزل إلى بقية الإمارات، ومن نزل إلى السعودية، ومن جاء في مصر، ومنهم من هلك فارا في الصحراء، شاه ظل في الصحراء وهلك، ونحن نعلم أن الكثيرين جاءوا في بلادنا، كما أن المصريين أيضا وجدوا المسألة، قالوا الحجم العراقيين اللي كان سواء عند واحد جاب العربية وجه واللي كان مش عارف جاب ايه وجه، حرم وهرم، لذا نفسرها فيما نراه والله أعلم، وقد غلب على الظن. قال ثم فتنة السراء، والسراء غرة الناس والخير، وتكون السراء بالنعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية، فتنة السراء موجودة في بلاد العرب الناس، بدت واضحة في دول الخليج والسعودية والبترول، ولنا منها الآن هامش مهمش، ولكن الله أعلم بما يجد بعده، فإن من سياسة أعداء الإسلام في الاقتصاد أن يفرحوا أناسا بعلو اقتصادهم، فيروا أنهم قد صعدوا إلى الطابق العاشر، ثم تأتيهم نسلة تجعلهم يسقطون إلى ما تحت الأرض، فلنحرص على بلادنا قبل أن نحرص على أنفسنا. قال ثم فتنة السراء موجودة في دنيا العالمية، لكن حصل انتعاش من الاقتصاد العراقي بعد الغزو السويسي، أموال مهمت، سيارات، ذهب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن فتنة السراء هذه دخلوها أو دخلوها، الذي يكون سببا فيها دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيت يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، وأنا ما كنت لأفسر الحديث برجل كصدام لو ما أنه زعم أثناء تلك الحروب بأنه رجل من آل بيت النبوة ليجتذب إليه المسلمون وليعطي الحرب ضرب العراق صفة العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي عنه هذا الشرف، يقول يزعم أنه مني وليس مني، يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. العبرة في أهل البيت ليست بالأخلاق ولا بالأنساب، إنما بالعمل الصالح والأخذ بالأسباب. يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، ليس نفيا للشفاعة كما زعم مصطفى محمود، وإنما أراد أن لا تتكل على الأحساب وإنما تأخذ بالأسباب. يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم هنا تزيد الترتيب والتراب. ثم يصطلح الناس على رجل كورد على ظل، يعني يدل على أنه ليس قوي، رجل هزيل ليس في ذهاب وقوة من سبقه، وعجيب مع كل ما فعله صدام أن يبقى صدام، ولكنه هكذا. ولو أراد الأمريكان أن يأتوا برقبة صدام قبل أن تقوم الحرب، حرب التحالفية ضد العراق، نأتوا برقبته، وقد فعلوها مع البعض من قبل ذلك. يوم نطلق صاروخا أراد به القذافي فدخل إلى سرير القذافي فقتل ولده، ويوم نطلق رئيس بلد. الشاهد أن المسألة فيها سر وعلامة استفهام، فلذلك يبقى القذافي طويلا. ولذا جاء الحديث ثم، أي بعد وفاة هذا الصدام يصطلح الناس على رجل كورك على ظل، أي لا يبقى في مدة رئاسته طويلا. ثم فتنة الزهيمة، نسأل الله العفو والعافية. والزهيمة تصغير دهماء، وهي الداهية الكبيرة. داهية دهماء، لكن هذه الزهيماء تسبق الدهماء. ثم فتنة الزهيماء تعمل ايه؟ لا تدع احدا من هذه الأمة الا رسمته. انا كده علمت، يعني يبتلى منها وإن لم يكن امتلاء عظيما إلا نظمت، حتى إذا قيل انقضت عادت، وبعدها تحضم الفتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يطير الناس إلى خطاطين. والخطاط هو الجماعة من الناس، خطاط إيمان لا نفاق فيه، وهؤلاء هم الذين يبايعون المهدي، وخطاط نفاق لا إيمان فيه، وهؤلاء هم الذين ينتظرون الدجال. خطاط الإيمان لا نفاق فيه، وخطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. ولذلك بعد هذه الفتنة التي أضلنا زمانها. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن واقعنا وما يأتي في غدنا، تصالحون الروم صلحا آمنا. ونحن معهم الآن في الصلح، والروم كما علم أوروبا وأمريكا نظار الغرب تصالحون الروم صلحا آمنا، وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم، كما حدث التحالف بين الغرب والعرب ضد العراق، لكن يقع تحالف آخر تبدأ بعده الفتن والملاحم ويقع الغدر من الروم. تصالحون الروم صلحا آمنا، وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتغنمون وتغنمون. لكن المعركة التي وقعت بين المتحالفين من العرب مع الغرب سلموا دون أن يغنموا، وهذا الذي يجعلنا نؤكد أن تحالف آخر يقع بين العرب والغرب وينتظر فيه المتحالفون على الدولة المحاربة، إن كانت العراق ثانية أو إن كانت إيران متوقعة أو كانت دولة ثالثة لست أدري، فلا أزعم أنني أعلمها ولا أرجو بغير. أقول فهنا يقع هذا التحالف فتغنمون وتغنمون، يكمل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. التلول أو التلال حضار مكان في تلال، والتلال هذه فيها مزارع ومراعي، ولذا سماها مرجا. والمرج هو المرعى، صحراء ولكن فيها نباتات، لمرج ذي تلول. فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب، أي في حملة صليبية قادمة بخلاف الحملات الصليبية الماضية، فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 طاية مع كل غاية 12,000، والغاية هي الراية، والراية رواه أو كتيبة، في كل كتيبة 12,000، في كل كتيبة 12,000 أو 12,000 في كل كتيبة، في 80 راية ب760,000، وتكون الفتن والملاحم. مقدمتها بدأت بعاصفة الصحراء، حرب العذراء كما يسميها المتعصبون المتروكين والأمريكان، أي حرب الخليج. وأما تلك المعركة التي يغدر فيها الروم وما يترتب على الغدر من فتن وملاعب وحروب، فذاك موضوعنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. منك